بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. نكمل ما قرأ من سفينة النجاة في أصول الدين والفقه للشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي، نفعنا الله بعلومه ورضي الله عنكم وعنكم وعن جميع المسلمين. فصل. أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بدأنا في كتاب سفينة النجاة، وهو أول كتاب أو أول سلم يحط عليه الإنسان في فقه الشافعي، وأكثر ما يتحدث عن الصلاة، لأن الصلاة والطهارة، لأن الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. وإذا صلحت الصلاة كل ما بعدها صلح، وإن فسدت الصلاة كل ما بعدها أفسد. والصلاة ورد فيها هي العلامة الفارقة بين الكفار والمسلمين، الصلاة، الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وربه، وسبحان الله ما هي مكلفة ولا فيها شيء، طهارة ونظافة. وبعدين تقوم أكثر صلاة هي 4 ركعات، الثانية 3، الثانية 2، هذه المفروض 5 المفروضات، 17 ركعة في اليوم والليلة، جدا جدا أمر مسهل. وبعدين شوف كيف وزعت على 24 ساعة. الفجر، شوف بالله، لما تقوم أول ما تقوم تذكر الله، تربط نفسك مع الله تذكره وانت قائم لعملك، ويعني تباشر حياتك اليومية. في الظهر عشان تقول لنا ربي أنا ما انشغلت عنك، توقف كل شيء وسط النهار وتجي تذكر ربك، الله الله. تروح وقت قيلولة ترتاح، تقوم قبل ما تعود إلى عملك تقوم تذكر ربك، صلاة العصر. تشتغل إلى المغرب، تقفل تجي تذكر ربك. تتناول العشاء وكذا قبل ما تنام تذكر ربك، الله الله. شوف كيف نظام الصلاة. الصلاة أيها الإخوة، كل العبادات فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وهو في الأرض. الصوم فرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو في الأرض. الزكاة فرضت علينا على نبينا وعلى أمته بعد وهو في الأرض. الحج. أما الصلاة، ركزوا معايا، لما أراد المولى أن يفرض الصلاة على نبيه وحبيبه محمد وعلى أمته، ما جاءه الأمر بها في الأرض، رفع إلى السماوات 7، إلى العرش، سدرة المنتهى، إلى العرش. كل العبادات فرضت بواسطة الملك جبريل أمين الوحي. الصلاة داركت من الله على إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حضرة القدس، الله الله. لماذا رفع فرضت فوق؟ لرفعة شأنها وعلو منزلتها ومقامها، وهي قال لك الصلة بينك وبين ربك. ما قالوا الصوم والزكاة، كل صلة، لكن أقوى صلة بين العبد وربه الصلاة. عشان كده اللي تركها قالوا عنه كافر، ما في كلام. الصلاة يا إخوة جمعت أركان الإسلام 5. كيف يا شيخ جمعت أركان الإسلام 5 وهي ركن من الأركان 5؟ أقول لك كيف جمعت أركان الإسلام. إيش هي أولها؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صح ولا لا؟ طيب هذه الشهادة موجودة في الصلاة، في التشهد، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، هذه صيغة اللي اختارها الشافعي، التحيات المباركات الصلوات. والصيغة الأخرى اختارها أبي حنيفة وأحمد، التحيات لله الطيبات، طريقة تانية. والإمام مالك عنده طريقة تانية، الزكيات، مش عارف، كلها صح، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها روايات صحيحة، كل واحد أخذ برا، قرأت دي الصلاة صحيحة وما في أي غلط. طيب قلت أشهد أن لا إله إلا الله بعد التشهد، إذن الشهادتين الذي يدخل بها أركان الإسلام، الشهادتين اللي هي أول ركن في الإسلام موجودة في الصلاة، صح ولا لا؟ الركن الثاني في الإسلام ما هو؟ الصلاة. وانت الآن بتصلي، وهذا الركن الثاني، ركزوا معايا. خلوكم معايا. باقي ركن الثالث في الإسلام إيتاء الزكاة. الزكاة، طيب إيش هي الزكاة؟ الزكاة إنك تعطي، تنفع أخوك المؤمن، تجود عليه بما لديك تنفعه، صح ولا لا؟ هي بدل، تعطيه مما أعطاك الله، صح ولا لا؟ ها، من النقود ومن الثمار ومن زكاة، أن تعطي أخوك المسلم تفتكره. إذن الزكاة في الصلاة، كيف فين الزكاة في الصلاة؟ أنت بس تعرف العطاء هو المادي، هناك عطاء معنوي. أنت بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل من عباد الله الصالحين المؤمنين، دعيت لهم، طلبت لهم من الله السلامة في الدنيا والآخرة، إذا أعطيته دعيت له ولا لا؟ ما قلنا الزكاة هي بدل وعطاء، إن أعطيته إيش أعطيته؟ أكبر عطاء، سألت الله له أن يسلمك ويسلمه لأنه أخوك. السلام علينا وعلى عباد، أنت تقول علينا وأنت منفرد، ليش بتقول السلام عليه؟ لأنك تمثل كل المسلمين معاك، أنت واقف بالصلاة وحدك تقول إياك نعبد، ما في معك أحد، إياك أعبد، تمثل إخوانك المسلمين. بل هناك رواية في أثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما هذا الأثر؟ ماذا يقول؟ إنه ما في أحد يصلي لوحده إلا وجو جند من جند الله يصلون خلفه، من الملائكة، من الجن المؤمنين، فرضا أو نفلا يصلوا يتمون به، عشان مولانا عز وجل يكسبك عجل الجماعة. شوف كيف الله أكرم أمة سيدنا محمد، فبناء عليه أنت ما تشوف المخلوقات اللي وراك، لكنهم يصلون معك على صلاتك، تكسب صلاة الجماعة، فأنت تمثلهم تقول إياك نعبد أنا وهؤلاء اللي حوالي من ورائي. ولما أنت في الجماعة بالصف إياك نعبد أنا وإخواني اللي معايا، لأن كل واحد فيكم يمثل المجتمع كله. شوف المعنويات اللي في الصلاة. إذن أنت دعيت قلت السلام علينا أنا ومن معي من المؤمنين، سواء اللي تراهم المؤمنين ولا المؤمنين اللي ما تراهم مش بخلفك، وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد صالح لله من بداية الخليقة إلى نهايتها، دعيت لهم بالسلامة من الله يا الله في الدنيا والآخرة. إذن هذا بدل عطاء، صح ولا لا؟ فكانت الزكاة هذا مقابل عطر وبدأ. طيب أجينا إلى الصوم، أركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم. طبعا الصوم موجود في الصلاة، وماذا الصوم؟ ما هو؟ إمساك عن الأكل والشرب والجماع ولا لا؟ هيا طيب أنت في الصلاة تأكل؟ يجوز للمصلي أن يأكل؟ يجوز أن يشرب؟ يجوز أن جامع زوجته؟ أستغفر الله العظيم، هذا كله ممنوع. إذن أنت صائم عن الأكل والشرب والاستمتاع بزوجتك الشرعية أثناء الصلاة، فأنت صائم، دخل فيها الصوم لأن الصوم إمساك. الله أكبر، صلاة أربعة، الشهادتين موجودة، والصلاة هي نفسها، والزكاة هي موجودة، والصوم صار موجود، والحج. الحج أنت الآن تتجه في صلاتك إلى أين؟ إلى الكعبة المشرفة، ها؟ أليست الكعبة المشرفة هي مركز الحج؟ يروح الحجاج يطوفوا حولها، وأهو أنت متجه إليها بصلاتك، لا صلاة إلا باستقبال القبلة. آه الله، إذن جمعت أركان الإسلام كلها، فلذلك كان شأنها عظيم، ولذلك لما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم لم تفرض وهو في الأرض حتى رفعت مكانتها، ولم تفرض عليه بالواسطة بل مباشرة على طول دركت. الصلاة عماد الدين، ما يصير المسلم يترك الصلاة، ولذلك العلماء قالوا اللي ترك الصلاة فقد كفر. قال أحمد بن حنبل من ترك الصلاة فقد كفر، يعني ارتد، مش اللي يصلي مرة ويتركها مرة، اللي ما يصليش نهائيا، يقصد بتركها بالكلية فقد كفر عند أحمد. ومدام كفر إيش يترتب عليه؟ زوجته اللي بتصلي لا تحل له، لأنه أصبح مرتد، ولا يجوز للمرتد أن يتزوج على مسلمة، والأولاد مش أولاد حلال، بيكونوا أولاد حرام البعيد، ما يصير هذا الكلام. وإذا مات لا يرثونه، مشكلة ينبني عليها مشكلة كبيرة. هذا رأي أحمد. قال من ترك الصلاة سواء منكرا لوجوبها أو معترفا بوجوبها وتركها تكاسلا أطبق عليه من ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني عهد الفرق اللي بينه وبين الكفار الصلاة. قال أحمد بهذا القول، أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا لا يا أحمد، من تركها ليس كل من تركها كافر، من تركها منكرا لوجوبها، ترك وهو ناكر إنها واجبة، منكر مش معترف، يقول أبدا أبويا بلا صلاة بلا كان فاضي دنق وتقوم قلت صلاة، يا الدين أكبر بكذا، أنت ما أنت مؤمن بأن الصلاة واجبة، خلاص كفر. هذا الذي أنكر وجوبها قد كافر. أما إذا هو مقر بوجوبها تقول له يا هولي ما تصلي، أليست الصلاة واجبة؟ لا والله واجبة. أليست فرض عليك؟ والله فرض. لما تصلي؟ إن شاء الله أصلي. ما تركها ممكنا لوجوبها، أليس الله يمكن أن يعذبك كذا؟ نعم والله خطر أن يعاقبنا عليه، نعم أنا مؤمن بهذا. خلاص نحن نحكم الظاهر، أقر بلسانه بأنه مؤمن بوجوبها وأنه سوف يعاقب عليه إذا ما عفى عنه ربي، فهذا إنسان مؤمن وما يصلي نسميه فاسق؟ قالوا فاسق مش كافر، فاسق أهون من الكافر، كافر هذا تجاوز خرج من الحدود، وهذا فاسق داخل الحدود لكن ما هو مطيع، عاصي، إنسان عاصي مدرب. إيش الحكم عند الذي رأى أنه ترك الصلاة كافر بالمرة واللي قالوا فاسق؟ عندهم كلهم قالوا أول مرة يستتاب، بطموه لا يستتاب، 3 أيام يرجع للدين يصلي، ما رجع يقتل، الكل متفقين على قتله، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لكن اختلفوا في كيفية القتل. أحمد بن حنبل قال إذا ما تاب ورجع إلى الصلاة ودخل في الإسلام الجديد يقتل كفرا، بيقتل كأنه كافر، والجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي قالوا يقتل حدا لو لم يكن منكرا لوجوبها، إنما معترف بها ومقر لها وتاركها تكاسلا وما سمع وما جاء تجاوب وما صلى وما تاب يقتل حدا. وش الفرق بين القتلين؟ كلاهما قطع راسه إزهاق روحه، القتل واحد، سميه كفرا أو حدا فقد حياته. قالوا لا في فرق. ما هو الفرق؟ قالوا اللي يقول قتله يقتل كفرا لا يقسل، الجثة لا تقسل ولا تكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين زي واحد كافر مات. كافر لما يموت لا يقسل لا يكفن لا يصلى عليه لا يقبر في مقابر المسلمين، ندفنه في حفرة، مش كرامة له، كرامة للأحياء لا يتأذون بجيفته. طيب واللي قالوا يقتل فسق حدا قالوا هذا إنسان مسلم عاصي، عقوبة تارك الصلاة غير منكر لها بل موقن بوجوبها يقتل حدا لأنه عاصي عشانه ما صلى. إيش معنى يقتل حدا؟ يقتل حدا يقطع رأسه، يقتل، يغسل زي المسلمين، يكفن زي المسلمين، يصلى عليه زي المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين، يدعى له، وأمرهم متروك إلى خالقه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. نقتل مسلم زي الذي يقتل مسلم، زي الذي إيش وقع منه الزنا، زي اللي مات في أي عقوبة أقيمت عليه، قطع حد، قطع يد أو هدون الشوق، قطع الطريق يد ورجل وبناء عليه مات، ما يقتل كفرا، هذا عقوبة، عقوبة حدا حدود، وبناء عليه لو مات عليها يغسل يكفن يصلى عليه يقبر في مدافن المسلمين ويدعو له وأمره متروك إلى ربه يفعل به ما شاء من عفو ومن مؤاخذة. أما الكافر كده هذا حكمه الصلاة. قالوا طيب مرة قالوا تناظر الإمام الشافعي رضي الله عنه وأحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل كان تلميذ الشافعي وكان يحب الإمام الشافعي حبا عجيبا لا مثيل له في ذاك العصر، حتى أنه كان يذهب من بغداد إلى القاهرة ليزور الإمام الشافعي. تصور مسافة بعيدة بين بغداد في العراق والقاهرة في مصر، ما فيش طائرات، لا بواخر لا طائرات لا سيارات، قوافل، إيش له من هدف في القاهرة؟ يزور شيخه حبيبه الإمام الشافعي، وأحمد يقابل الشافعي. شوف مو بس أنا عشان شيخ والتلميذ ما له وزن ولا له قيمة، والشافعي وهو أستاذ أحمد يزور يقوم من القاهرة وهو الأستاذ يذهب إلى بغداد في العراق ليزور تلميذه وحبيبه وأخوه أحمد. شوف المشقة، شوف كيف كل واحد يزور الثاني حبا، والمتحابان في الله اللي كده يزوروا بعض. قالوا كان في رجل ذهب لزيارة صديق وأخ له في الله، ففي أثناء الطريق قابله ملك بصورة آدمي فسلم عليه، فرد الرجل الماشي السلام على الرجل اللي سلم عليه، فقال له الضيف هذا المسافر، يسأل السافر إلى أين أنت ذاهب؟ قال أنا ذاهب إلى البلد الفلاني، هل لك فيها من حاجة؟ قال نعم. إيش لك فيها؟ قال هناك لي أخ في الله أزوره في الله. قال هل له عليك فضل؟ يعني هل له عليك دين؟ قال له لا. له عليك فضل؟ له عليك جميل؟ قال لا. ذاهب إليه من فين من فين؟ قال ليش ذاهب إليه؟ قال بس أحبه في الله، راح زوره أكحل عيون راسي وقلبي برؤيته. شوف الحب، مين اللي باليوم يسوي؟ وفي عندنا طائرات، مين اللي بيروح يسافر من جدة عشان القاهرة يروح يتفسح، لكن خلي يزور واحد حبيبه هناك؟ مفيش. اليوم الناس يروحوا بعدين منها قدول زيارته وتمشيته في الأهرام ومش عارف ايه، ومنها يزور، لكن يقصد زيارة الشخص ده صعب. طيب ايش قال له هذاك؟ قال له انا ملك من ملائكة الله، أرسلني الله إليك عشان أقول لك إنه ربنا يحبك زي ما تحب أخوك ده في الله. وكل ما كان الرجلين أو الشخصين أو السيدتين، كل ما كان أحدهما أحب أكثر حبا للآخر، كان أعظم درجة عند الله. وإن كانوا متساويين في درجة الحب فيما بينهم، كانوا متساويين في الدرجة عند الله. إن كان واحد يحب الثاني والثاني يحبه أكثر، وربنا هو عارف بمن يحب أكثر، هذا بيقول لي هذا انا احبك اكثر. انا ولدي احمد لما كان طفل، احمد الصغير ده، كان يقول لي ابويا، اقول له ها، يقول لي ابويا انا احبك كثير، اقول له يا ابني انا احبك اكثر، يقول لي والله ابويا انا احبك اكثر، نقعد نتصارع عنه، انا والله احبك، يقول لي انا عارف تحبني كثير انا احبك اكثر. طفل صغير اداعبه. المهم كل ما كان احد المتحابين من الاناث او الذكور لصديقه كان مقامه اعلى وارفع عند ربي. ونحن ما نعرف من كل فلان بيحب فلان، لكن من في أكثر حب؟ خلاص هذه أمور ربي يعرفها طبعا. وأنت بتحب كل من يحبك، الإنسان يقول لك أنا أحبك، أنت ما بتقول له أنا ما بحبك، بتقول له أنا أحبك، أحبك الله الذي من أجله أحببتني. وكلكم يعرف حديث أحاديث المحبة، وكم قريناها وكم قلناها وكم رددناها، وكله عشان يكون المسلمين متحابين. الرسول ذكر فيه أحاديث كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم من وجد في نفسه ثلاث فقد وجد حلاوة الإيمان. هذا حس طعم الإيمان اللذيذ، هذا الذوق المعنوي، مش ذوق اللسان أو الفرج، لا، ذوق هناك معنوي، ذوق قلبي، ذوق روحي. فالذي يحس به الذي يجد في نفسه ثلاث أشياء: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، مو عشان قريبه، عشان صهره، عشان خيلان، قرابة أبوه، قرابة أمه، قرابة أرحامه، لا، عشان زميله، عشان في العمل، في الدراسة، لا، يحبه لله. النبي قال أفضل الإيمان، أعلى درجة في الإيمان أفضل، هي الأفضلية تكون لإيه؟ لأعلى درجة. بالله ركزوا يا أخواني، ما قال أفضل الإيمان كثرة الصلاة، كثرة الصدقة، كثرة الصيام، كثرة الحج، كثرة أفضل الإيمان إيه؟ هاتولي الحب في الله. أفضل درجات الإيمان الحب في الله. هاي شوف، هذا كله عشان يتحابب، عشان تكون صاحب الدرجة الأفضل عند الله. الله كيف ديننا يبغانا نتحابب. حتى قال رسول الله من السبعة اللي يظلهم لا تحت ظل على شيء رجلان تحابا في الله ما تحاببوا لشيء تاني اجتمع عليه وافترق عليه. طيب لازم تحبوا بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة، لن تدخلوا الجنة، ما فيش دخول للجنة اللي تحبوها عشان تشوفوا الله فيها حتى تؤمنوا، ما في دخول الجنة بدون إيمان. ولن تؤمنوا، وما فيش إيمان إذا هي حتى تحابوا، حتى تحبوا بعضكم بعض. شوف كيف يغرس المحبة فينا. لازم تبغى ارتبط دخول الجنة بالحب بالإيمان، والإيمان ارتبط بالحب. بعدين قال صلى الله عليه وسلم عشان يدلنا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ الله، أقول لكم على حاجة لو تسووها حتكونوا تحبوا بعض كلكم حب كثير لبعضكم. قالنا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام فيما بينكم، مش سلموا على بعضكم، أفشوا، خلوه متفجر. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام السلام. الصحابة كان لو هما اثنين يمشيان وجاء بينهم شجرة واحد مشى، سلموا على بعض. مو بس السلام، تسلم على الذي ها على الذي جاء من بعيد. يعني شوف هذا في السلام فقط، السلام ما بالك لو صارت مصافحة. المؤمنان لا تصافحة تساقطت عنهم الذنوب كما تتساقط الأوراق عن الشجرة، فما بالك لو كانت هناك معانقة وأخذ بالحضن. الله، الصدر على الصدر، القلب على القلب. إلهي، حبك إذا عندك حب لشخص لا تخفيه، أظهره. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده صحابي قاعد معاه، فجاءهم رجل آخر من الصحابة فسلم عليهم ومضى. فالصحابي اللي قاعد جنب النبي قال له يا رسول الله أنا أحب هذا الشخص. قال هل أخبرته؟ قلت له إنك تحبه؟ قال له لا. قال إذا أبو أخبره. ليه؟ ليه يا رسول الله؟ عشان هذاك يحبه. لأنه واحد يقول لك أنا أحبك في الله، أقل شيء بتقول أحبك الله الذي من أجل أحببتني، أو بتقول له أنا أحبك في الله، حترتاح له نفسيا. لكن لو بس ماسك الحب في قلبه، أنت ما تدريش في القلب، نحن نحكم الظاهر، ما أنت داري، يعني ما عبر لك عن شعوره. فلازم أحيانا تقول إن القلوب شواهد، نعم، لكن أحيانا يبغى لها كمان تعبير عشان تظهر. بل النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون من هو رسول الله؟ في أفضل مخلوق عند الله من النبي؟ الله أكبر. النبي على جلالة قدره ورفعة مكانته يقول لمعاذ ابن جبل وهو شاب صغير من الأنصار 17-18 سنة والنبي فوق 50، مفروض معاذ يقول للنبي أنا أحبك يا رسول الله. الرسول يقول لمعاذ الشاب الصغير ده، الرسول الكبير العظيم ده عليه الصلاة والسلام يقول له يا معاذ والله إنه يحبك يا معاذ. هشوف يا بخته، يا حلاله، يا حلاوته معاذ ابن يا حليله، هنيان له. النبي يقول له انا بحبك ويحلف له على ذلك من غير حلف. معاذ مصدق، مو عيب اذا قال الكبير للصغير احبك في احبك، مو عيب، مو عيب، بين. عشان ايش معاذ؟ معاذ قال له وانا والله يا رسول الله احبك، حب متبادل. هذا المطلوب، المسلمين يحبوا بعضهم البعض. نعم، وفي أكبر من هذه البشارة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة والجلال، النبي بيحكي عن رب العالمين، يقول الحق سبحانه وتعالى وجبت محبتي. مين هذا؟ بيان من ديوان ملك الملوك، جبار الأرض والسماوات، الحي القيوم، ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعزة التي لا ترام. ماذا يقول هذا البيان؟ أصغوا إليه بقلوب واعية وآذان صاغية. يقول المولى جل وعلا وجبت محبتي. الله، كلنا نبغى هذا الحب، لأنه ربنا إذا أحبك يا عبد الله سعدت سعادة لا شقاء بعدها دنيا وأخرى. بالله أنت لما أبوك وأمك يحبوك أنت حتكون مبسوط، لما أستاذك في المدرسة يحبك، لما رئيسك يا الله، لما رئيسك في الشركة يحبك في العمل، لما الحاكم يحبك يا الله. طيب لما يحبك أحكم الحاكمين رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا الشيء مفروض إنه نجري له، كلنا نجري له. ليش نبقى الجنة؟ مو بس عشان التمتع، أكل وشرب وحريم، نساء وحور والقصور والعين والأكل والشرب فقط. لا، في الجنة شيء أعظم من الحور ومن القصور ومن الأكل والشرب، مما لذ وطاب ومن حياة التي لا مثيل لها ولا نظير قط في شيء أحلى وأغلى وأعظم منها، وهو رؤية الله عز وجل. الله الله، النظر إلى وجه الله وهو راضي أن ينظر إليك بعين الرضا، بعين الحب. يقول الشاعر العبد الصالح يا حبيب القلوب، ينادي ربه يا حبيب القلوب، يقول آه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يا حبيب القلوب، اصبر، صلوا على النبي يرحم الأم مدمقتك. أيوة، لا في قبلها إيش كانت؟ يا حبيب القلوب ارحمني وقد أتاك. المهم يا حبيب القلوب ارحم اليوم مذنبا قد أتاك، قد أبى قلبي بأن يحب سواك، ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني أريدها لأراك. أيوة يا حبيب القلوب ارحم اليوم مذنبا قد أتاك، أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد أبى قلبي بأن يحب سواك، ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني أريدها لأراك. يا حبيب القلوب ارحم اليوم مذنبا قد أتاك، يقصد ربه. ها يا حبيب القلوب ارحم اليوم مذنبا قد أتاك. إيش بعده يا أحمد محمد؟ أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد أبى قلبي أن يحب سواك، ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني أريدها لأراك. رؤية الله هناك. ماذا يقول الله؟ وجبت محبتي. الله يا رب نبغاها، هذه هي الطلب، هذا هو أن نحن نصلي ونصوم عشان نحبه. يا حبيب القلوب ما لي سواك، أيوة بارك الله فيك. يا حبيب القلوب ما لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك، أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد أبى قلبي بأن يحب سواك. يا رجائي وغايتي واعتمادي طال شوقي، متى يكون لقاك؟ ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني أريدها لأراك. يا حبيب القلوب جد لي بعفو وأنلني يا نور عيني رضاك. الله بالله يخليه يقولها، قولها يا محمد ولدي محمد، يقولها. الله أسمع شوف الحب ده. يا حبيب القلوب ما لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد آتاك، أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد أبى قلبي أن يحب سواك. يا رجائي وغايتي واعتمادي طال شوقي، متى يكون لقاك؟ ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني أريدها لأراك. يا حبيب القلوب جد لي بعفو وأنلني يا نور عين رضاك، أنا أهواك ما حييت، وإن مت فبعدي يا فوز من يهواك. ليس لي عنك ما حييت براح، وفؤادي على المدى يرعاك، كل من في حماك يهواك، لكن أنا وحدي من في حماك. جئت يا منيتي إليك، وما لي غير حالي إليك لا سواك. فبذلي ولوعتي وانكساري وافتقاري وفاقتي لغناك، هب لي الفوز واعف عني، لأني في البرايا أصبحت من أسراك. الله الله الله الله، كلام جميل، شاعر يحب الله ورسوله. فالنبي يقول في الحديث القدسي، يقول رب العزة والجلال: وجبت محبتي. لمين يا ربي؟ عشان دي نبغاها كلنا. لمين؟ بسيط، ترى ما قال لك للمصلين، قال لك للمتحابين فيه، اللي يحبوا بعضهم بعض لأجلي، أنا لأجلي، مش لحب آخر. بعدين قد يكون الناس كلهم مش متحابين، قد يجتمعون وهم ليسوا متحابين ذاك الحب. عشان يوسع الدائرة قال المتزاورين فيه. إذا تزور إنسان أخوك زيارة لله، ما في حب قوي، إنما احترام وتقدير بينكم، وزرته دخلت في الدائرة وجبت محبتي، متزال. طيب قد تزور، قد المتجالسين، شوف إذن دائرة المحبة أول شيء أعلى، بعدها يجي المتجالسين، قد يكونوا يجلسوا مع بعض وليسوا بينهم المحبة قوية، بس عادي احترام عادي. بعدين قد ما تكون مجالسة بس تكون زيارة خفيفة، قال لك والمتزاورين فيها قد لا يزوروا بعضهم بعضا لكن يهدي بعضهم بعض. واحد ما أجاك وتجيك منه هدايا، المتبادلين فيها، عشان ربنا يبغى يوسع دائرة محبته للجميع. الله يجعلنا من محبوبيه. أيوة، أنت إذا رأيت إنسان يعني أحبه الله سلام، والله يجعلنا من المتحابين في الله الذين وجبت لهم محبة الله. وظلهم تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل بفضله جل وعلا. نعم أيوة. فالصلاة يا إخوتي هي عماد الدين، وعرفتم حكمها، وعرفتم كيف شملت أركان الإسلام الخمسة، وعرفتم مقدارها حيث فرضت في العرش والنبي صلى الله عليه وسلم داركت. أول ما كانت فرضت كانت 50، وكلكم يعرف هذا الكلام. وموسى ينزل سيدنا محمد وهو راجع يقابلهم موسى عليه السلام، يا محمد كم فرض عليه؟ قال له 50. قال له أنا جربت بني إسرائيل، تعرفوا موسى له فضل علينا. تعرفوا في مرة يا إخوة قصة عجيبة، يقول واحد من المحبين كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم، فتوسل بالنبي إلى الله، فقال له أحد الإخوان المحبين الآخرين، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز أنت كذا، ما يجوز هذا، النبي خلاص مات ما ينفعك دحين. فالمهم حصلت بينهم مشادة، فأخذوا الشخص إلى أحد الشيوخ الحرم المدني، مكتب الحرم للإفتاء، وهذا أدخلوا الشخص هذا إلى المطاوعة مشايخ، قال له هذا يتوسل بالنبي وكذا وكذا. قال له الشيخ أنت تتوسل بالنبي ليش؟ ليش ما تدعو الله مباشرة؟ الله يقول لك ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة، لماذا تتوسط بالرسول؟ شوف هذا مفهوم خاطئ، الآية ليست دليل لمن طلب الله بواسطة أو لم يدعوني استجب لكم. All of them كلهم اللي دعا الله، اللهم اغفر لي وارحمني، دعا الله، والذي قال اللهم بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي وارحمني، دعا مين؟ دعا النبي ولا دعا الله؟ ما قال يا محمد اغفر لي وارحمني، اللهم يا الله اغفر لي وارحمني بحق نبيك. أليس سيدنا محمد لو جاه ومكان عند الله؟ إذن هو دعا الله، توان توسل أو لم يتوسل، أدعوني أستجب لكم. لم تقل الآية أدعوني بغير واسطة، أوكي، ولم تقل أيضا أدعوني بواسطة، لأن الكل دعوا الله بواسطة أو بغير واسطة، ليس حجة لفريق على فريق آخر. فلذلك ما هي لصالح هذا اللي يقول أدعي الله بغير واسطة، لأن الآية هذا ما هي حجة لك ولا حجة لي أنا. طيب إيش اللي صار؟ قال له ليش؟ قال له معشان النبي مات خلاص، إنك ميت وإنهم ميتون، ومن ينكر هذا إنه مات خلاص؟ شوف الفهم الذي أنا أستغرب له، معناته إذا مات رسول الله ما له مكان عند الله؟ مكانته ما تنفع عند الله؟ ما له مكانة؟ ما له قيمة؟ ما له شيء؟ ها يا عجيب. طيب شوف إيش قال له هذا الشخص المحب، قال له طيب أنا عندي دليل إنه بينفع. قال له أين لك الدليل؟ قال ماذا تعتمدون الأدلة عندكم؟ قال له القرآن والبخاري ومسلم. قال له هاتوا الكتب اللي عندكم. سمعنا القصة ما حضرناها، رويت إلينا بالتسلسل، فأحضروا القرآن، قال طلعوا سورة الإسراء، طلع قصة الإسراء والمعراج، فقضية فرض الصلاة، طلع، فوجدوا في الحديث إنه سيدنا محمد الله فرض عليه وعلى أمة 50 صلاة، ونزل بها، وفي السماء السادسة قابل سيدنا موسى بن عمران وسأله، فقال أفرض الله عليه وعلى أمة 50 صلاة؟ قال له يا محمد أنا جربت بني إسرائيل، أمك أضعف ما تقدر تطبقها، أسأل ربك التخفيف. فسأل الله فخفف عنه 5 5 45 40 35، كل مرة 5، يقول له أسأل. رواية إنه يعني البساط يوديه إلى فوق، رواية يسأله وهو عند موسى حتى ما بقيت إلا 5. قال له شوف سيدنا موسى كيف كان يعني يشفق علينا، قال له يا محمد أمتك حتى 5 والله ما بتقدر عليها. شوف هذا الشخص كيف كان رحيم بنا، بالله ما له فضل علينا، بس خليك معي. فقال له رسول الله يا أخي يا موسى أني استحييت من ربي، خلاص أنا كثرت السؤال، أنا بستحي يا أخي خلاص أتحمل خمسة والله المعين العون على الله. أيه هنا قال له قال الشيخ المحب ده أليس موسى قد نفعنا كأمة محمد؟ نفعنا موسى أو لم ينفع؟ الحديث اللي عندكم قالوا نفع. كان حيا ولا ميتا؟ موسى ميت. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما أسري به مررت بسيدنا مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره. طيب موسى أعلى درجة ولا محمد؟ قال طيب إذا موسى هو أقل درجة منه نفع على الأمة دي كلها وهو منتقل، ها كيف تقول للرسول ما بينفعكش؟ فسكتوا قالوا روح روح بس فارقنا فارقنا فارقنا يلا روح. فأنت لما تدعو الله العلماء اختلفوا في التوسل، فالتوسل ينقسم إلى قسمين للأمانة العلمية، التوسل بالأعمال الصالحة والتوسل بالذوات الصالحة. صلوا على النبي خلوكم مركزين معايا. التوسل بالأعمال الصالحة متفق عليه، تتوسل إلى الله بالعمل الصالح متفق عليه جائز، ما في أحد ينكر ذلك أبدا لقوله عز وجل وابتغوا إليه الوسيلة. التوسل بالأعمال الصالحة متفق عليه، لم يختلف عليه اثنان من أهل الإسلام. أما التوسل بالذوات الصالحة اختلف فيه أهل العلم. أنا شوف للأمانة العلمية أنا مع الناس الذي يرجحون التوسل جواز التوسل بالذوات الصالحة، لكن للأمانة العلمية أقول لك رأيي الآخر، لأن إذا ما نقلت لك هذا الرأي بس أقول لك التوسل بالصالحين جائز، بكرة تقابل الشيخ يقول لك التوسل بالصالحين ما يجوز، طالب العلم حيصير مشوش يقول مين الشيخ اللي قال جائز هذا غلطان هذا صح، أو بيقول هذا اللي يقول لي ما يجوز هذا غلطان هذا صح. هاي ليش كده؟ إذا أنا أعرف المسألة والخلاف فيها لأهل العلم أقول لك الرأي للأمانة العلمية ما أغشك، وبعدين أنا لو أبغى رأيي الشخصي أقول لك أنا أميل إلى هذا الرأي. يريد كل أهل العلم يقولوا هذا الكلام، ما يقولوا بس على طول التوسل بالصالحين ما يجوز ما يجوز. هل هذا إجماع؟ هل هذا أجمعت عليه الأمة؟ لا. طيب ليه ما تبين للإنسان إنه هذه المسائل خلافية، البعض يرى كده والدليلهم كده والبعض يرى كده والدليلهم كده، بعدين انت بين رأيك الشخصي يا حضرة الشيخ. الناس لا تضيعوا الناس تتوهوهم، بعدين هذا يشوف اللي يتوصل بالصالحين يكفره وهذا اللي ما يتوصل بالصالحين يزلدغه، كل فتنة انتم تكونوا كده وضعتوها بين الناس. الله يصلحنا. التوسل بالذوات الصالحة جائز عند جمهور أهل العلم الأغلبية، جائز عندهم، واللي مش مو جائز عندهم يعتبرون الأقلية. ومع الأغلبية ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول عليكم بالسواد الأعظم. خليك مع الأغلبية، ها قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلال. الأمة دي الجمهور ده المجورتي دي من السلف والخلف من أهل العلم وغيرهم ما اجتمعوا على شيء في الضلال وباطل أبد، لا يمكن. أنا أقول بسيطة، تعبير بسيط من عندي أنا، هذا العبد الضعيف المسكين، لو ركزوا معانا المعترضين جزاهم الله خير وهم يريدون برضو الخير لا نسي النية فيهم، اجتهدوا ولكل مجتهد نصيب، والحديث يقول من اجتهد وأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة إن الله وفقه أصاب الحق، ومن اجتهد وأخطأ عليه وزر لا له أجر واحد أجر الاجتهاد، والخطأ معفو عنه لم يتعمده. فنحن نحمل أخواننا الذين قد اختلفون معنا في بعض الآراء على هذا المحمل، اجتهدوا وقالوا اللي عندهم وحسب ما هم فهموا وعرفوا وفهمهم الله، فإذا كانوا قصروا أو أخطأوا خطأهم لم يكن تعمدا فمعفي عنهم هم أجورين، وإذا كان جماعتنا أخطأوا أصابوا فلما كلنا دخلنا في الأجر وإن شاء الله كلنا إلى الجنة. بلاش من التكفير اللي بعدين لما يكفر الواحد يصير يستحل دمه وماله، إيش الكلام ده؟ هذا اللي يخلق المشاكل دي. قل لك الصحابة من زمن النبي والنبي عايش والله عايش اختلفوا وأقرهم، وليس واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، هذا معناته حيكون اختلاف قائم إلى نهاية الدنيا، ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم. لكن ما في تكفير، ما في تفجير، ما في عداء، ما في بغضاء، ما في شحناء، ما في أداء طرف ضد طرف، ما في اعتداء. إيش هذا المصيبة اللي احنا وقعنا فيها؟ العياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. طيب أنا قلت بمفهومي اللي هو على قدي، الدوات الصالحة لو فكرنا شوية، المنكرين لدوات التواصل بالصالحين، يا عمي لو تفكر شوية، توسع كده أفقك وكده تكبر عقلك، هذا الصالح بماذا صار صالحا؟ بالأعمال الصالحة. الله، لو ما كان أخذ بالأعمال الصالحة ما كنت توسلت به. إذن دخل بك القضية التوسل، نحن في عبادة وفي توسل، عبن وجه إلى الله، ما نعبدهم، من يعبد غير الله فقد كفر إجماعا بدون كلام، ما نعبدهم، لكنهم الله وفقهم صالحين، والصالحين موجودين في الكتاب والسنة في عباد الله الصالحين. أيوة، فأنا توسلت بهم مثلا أن الله يغفر لي، أنا ما بطلبهم هم، لكن بطلب الله يا رب ببركة هؤلاء الناس الصالحة الذين عبدوك ووفقتهم للأعمال الصالحة. إذا دخل بك التوسل بالصالحين بسبب أعمالهم الصالحة اللي وفقهم الله لها. إذن إذا نظروا إلى القضية من هذه الزاوية انتهى الإشكال، انتهى الإشكال. بعضهم بيجيب لك حديث سبحان الله، لكن لازم تشوف فقه الحديث. يقول لك التوسل بالأحياء جائز، هي وبالأموات مو جائز، خلاص مات. إيه إذا مات انقطع الحي ده، أنت ليش توسل بالحي ده؟ ليش ليش تظن إنه أقرب منك إلى الله؟ هذا كلام غير سليم. ما تدري أنت المتوسل به أو هذا المتوسل به أو أنت المتوسل من أعظم مقام عنده، ما تعرف. يجيب لك دليل في صحيح مسلم، سيدنا عمر بن الخطاب عام الرمادة توسل بالعباس، هذا حديث صحيح. لكن احنا والجماعة المختلفين معنا ليسنا مختلفين في الأدلة، الأدلة واحدة في الكتاب والسنة، إنما الاختلاف في فهم الأدلة، في الفهم. أما الدليل واحد، لكن طريقة الفهم هي اللي تجيب الاختلاف بحسب اللغة وكذا وكذا والاجتهاد، بحسب الله يفتح على العبد. فهم قالوا التوسل بالأحياء جائز، سيدنا عمر توسل بسيدنا العباس وهو حي. ليش التوسل جائز بالأموات؟ الرسول الله أفضل منه، ليه ما يتوسل بالنبي؟ لماذا ترك رسول الله ويأتي وتوسل بعمه؟ خليك معايا ركز. الله، لكن لو فهموا المعنى ما كانوا أنكروا. طيب في عندنا أحاديث تانية، لكن عشان هم ما يبغوها يضعفوها. ستنا عائشة مرة سئلت أصاب الناس قحط، قالت أم افتحوا كوة على قبر النبي فتح إلى السماء وتوسلوا. أقول لك هذا ضعيف، هذا كلام فاضي. طيب خلي سيبك منه، أنا بمشي معهم في العباس، التوسل بالعباس. اللهم إنا كنا نتوسل برسولك محمد والآن نتوسل بالعباس. العباس إيش هو؟ إيش يقرب للنبي؟ طيب إذا كان التوسل بالصالحين، عمر أنت صالح؟ عمر أفضل من العباس، عمر من العشرة المبشرين بالجنة، عمر أسلم قبل العباس. عمر هذا اللي يقول الله الرسول عنه صلى الله عليه وسلم، ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، ما قال هذا في العباس. عمر هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هناك نبي بعدي لكان عمر. عمر هذا الذي لقب بالفاروق فرق به الله به بين حق الباطل، ما كان هذا اللقب ما حازه العباس. شوفوا، الله قال عمر دعاك أنت غير مقبول، دعاء العباس هو مقبول، إيش هو أفضل منك؟ لماذا أنت لا تدعو للأمة؟ أنت أميرها، وأنت من السابقين، وأنت من عشر المبشرين بالجنة، وأنت وأنت وأنت الخليفة الراشد الثاني. العباس ما هو أفضل منك ليه؟ عشان النبي، لأن النبي عم رسول الله، عمر مش عم النبي. إذن لو فكروا شوية، ما توسل عمر بالعباس إلا بالنبي، أن النبي هذا في ريحة عرق مرتبط بالنبي، أقرب للنبي، من البقية كله. يا سلام. بعدين القضية ما هي لم تكن قضية بس طلب من الله بجاه فلان، القضية كان فيها صلاة الاستسقاء يا جماعة الخير. فكيف يتوسل بالنبي؟ النبي بيطلع من القبر يصلي بهم صلاة الاستسقاء؟ القضية ليست مجرد الدعاء، كان فيها صلاة الاستسقاء، فتوسل بقدمه للاستسقاء صلي بنا، وما ذلك إلا لقربه من النبي ولنسبه ارتباط نسبه بالنبي. هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال العم صن الأب، هذا مثل أبو النبي. فلذلك قدم، شوف القضية دخلت إلى النبي يا جماعة، إيه ده الفهم؟ وهل منزلة النبي تقفلت بعد ما مات؟ ما عاد له مكان عند الله؟ وإذا إحنا ما بنقول له يا ربي يا سيدنا محمد أنزل لنا مطر من السماء، المطر بيد الله. نقول اللهم بحق نبيك بجاه نبيك يا ربي يا حي قيوم، طلبنا الله ارزقنا العفو والعافية وسعادة الدارين ورضاك لك. وإذا ما قلنا قلنا اللهم على طول دعينا، كله جائز. فليش تعملوا فرقة وبعد من الفرقة كما تعملوا من الحبة قبة وتبيحوا وتقول هذا الشرك؟ هيا لما تقول شرك معناته كفر. وهنا شوشت على الطلب المبتدئين، وينظرون إلى من يقول كذا بأنه مشرك كافر، وما دام كافرا أصبح دمه حلال. شوفوا شوفوا القضية فين دخلت. ليش شباب دول مساكين اللي عمال يفجروا في كل مكان، أجوا من الطيش، أجوا من قلة الأدب، وأجوا لجأوا إلى الدين، فيقعون في أيدي غير أمينة. أنتوا شايفين دول الشباب اللي فجروا دول وراهم علماء قرأوا لهم كتب. طيب لماذا تحاربون هؤلاء؟ يجب أن نحارب الشيء من أصله. إيش الكتب دي اللي تقول كده؟ ومن اللي يقول للناس كده؟ مو نجي بس الشباب وضع شباب في وراء، في وراء خط، امشي بالسير الخط، شوف فين يدخل بك الخط. داول المسألة من أساسه مو من طرفها، سبحان الله. فهذا هو يا إخوة كل ما في الأمر، نسأل الله أن يرينا الحق حقا. نحن دائما في دعوات نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا كمال اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا كمال اجتنابه، ونعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، نستغفرك ما لا نعلم. والله الدين واضح، لو فهمناه كلنا. الخلاف جائز مصوق، لكن التجاوز في رمي الخصم الآخر بالزندقة والكفر والشرك، هذا الذي هو ما ينبقي، وليس له مكان بين المسلمين. نعم. فصل. أركان الإيمان ستة. فهو دخل عرفت الصلاة، والصلاة ما هي؟ الصلاة هي أقوال خاصة وأفعال خاصة تؤدى بشروط خاصة وبكيفية خاصة وفي أوقات خاصة. ليس كل الأقوال تدخل صلاة، ليس كل الأفعال تسمى عليها صلاة. الصلاة الشرعية مش الصلاة، الصلاة من الله باللغة العربية الصلاة رحمة ودعاء واستغفار، لكن الشرع المطلوب أداء الصلاة الخاصة الخمس الصلوات والنوافل. فهي ما معناها؟ أقوال وأفعال خاصة تؤدى بكيفية خاصة بشروط خاصة في زمان أزمنة خاصة، فجر الظهر عصر المغرب عشاء بشروط خاصة، الطهارة وستر العورة واستغفار. هذا ليس كل قول صلاة، قراءة القرآن، تسبيح، تهليل. والصلاة تبتدأ بتكبيرة الإحرام وتختتم بالسلام. قبل ما يقول الله أكبر ليس في صلاة، لو هو طاهر الثياب والثوب والبدن والمكان مستقبل القبلة، لكن ما نوى وما دخل ما قال الله أكبر، ما يعتبر مصلي. عندما يقول الله أكبر وينوي فرضا أو نفلا، وإذا كان فرض يعين أي وقت هو، بعد ما قال الله تكبيرة الإحرام، سميت بتكبيرة الإحرام لأنه حرم عليك أشياء كثيرة كانت حلال، الأكل، الشرب، معاشرة الزوجة، الكلام، كان كله مباح لك، أصار ممنوع حرام عليك، ده كله سميت تكبيرة الإحرام كده. بعدين السلام، شو معنى السلام ده؟ عن يمينك وعن يسارك، المؤمنين. أنت كأنك دخلت في الحضرة الإلهية. ليه؟ لأنك كل ما تدخل تبدأ بالصلاة يعني اتجهت إلى الله. فأنت لما تقبل على الله يقبل الله عليك. أنت ماشي في صلاتك مع الله بالتدبر في القرآن والدعاء والتسبيح ماشي معاه ما لفيت يمين ولا شمال. طالما أنت مقبل على الله الله مقبل عليك. لكن أنت مقبل عليه بقلبك، وجهك مقبل للقبلة وقلبك مقبل على الله عز وجل. لكن إذا انحرف القلب، إذا انحرف الوجه عن القبلة بطلت الصلاة، الصدر كله. وإن انحرف القلب وراح يفكر في أشياء تانية ما نقدر نقول بطلت الصلاة، لكن ينقص من الأجر كثير. ليس كل من يصلي صلاته كاملة. واحد صلى له صلاته 9%، واحد 8%، 7. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل. اللي كان هو واعي وحاضر ومتجه ومقبل على الله له فيها. اللي بأقبل وراح يفكر في كده وكده كيت وكيت وكيت، التفت عن الله، أعرض بقلبه. وإذا أعرض الله أعرض عنه. لكن من ناحية الأداء الشرعي نقول أداها الحقيقة، لكن ليس كذلك. عشان كده مرة الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل وهما يمشيان، وزي ما قلت لك أحمد كان يحب الشافعي، كان يقول للناس لولا الشافعي ما عرفنا فقه الكتاب والسنة. لو ما الله جاب هذا الإمام الشافعي ما كنا نعرف الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. مرة يقول كان القفل الفقه، علم الفقه كان قفلا على أصحابه أبي حنيفة وأهل العراق، أهل الحجاز ماسكين الأثر الدليل، ما يعرفوا يفرعوا الأصول، كانوا يسموها مدرسة الأثر، مسكين الآثار الدينية القرآن والسنة. وأهل العراق يسموهم مسألة أهل مدرسة النظر، ينظرون في المسألة حديث الواحد يطلعوا منه كذا مسألة. هذول ما يا أهل الحجاز بس عندهم الأصلين. فكانوا يقولوا أهل الحجاز يطلقون على أهل العراق يسموهم أصحاب الرأي، مدرسة النظر يقولون برأيهم، وهذول أصحاب الأثر بس ماسكين كتاب السنة. إلين جاء الشافعي دون كيف يفرعوا أهل العراق ومقدمتهم أولويتهم أبي حنيفة ومن معه كل أهل العراق. فلما جاء الشافعي أخذ علم النظر، علم الأثر من الحجاز كتاب السنة، درس أخذ من مكة ومن المدينة الإمام مالك، وراح العراق وقابل تلميذ الإمام أبي حنيفة محمد بن حسن الشيباني. أبو يوسف مات قبله، قابل محمد بن حسن الشيباني التلميذ الثاني لأبي حنيفة، فأخذ منه مذهب أبي حنيفة وكيف يفرع وكيف وكيف وكيف. فلما أجى الشافعي أخذ العلمين، أخذ درس في مدرسة الأثر ودرس في مدرسة النظر، وعرف ألف كتابه المشهور المسمى بالرسالة، بيّن فيه علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه. فصار كل واحد لما يقرأ الكتاب ده يعرف كيف الفقهاء يستدلوا وكيف يستنبطوا وكيف يستخرجوا. الفقه هو الفهم العميق والدقيق بالاستنباط من الكتاب والسنة. فعشان كده كان يقول أحمد كان الفقه قفلا على أصحابه، مقفل ما يعرفوه إلا بس أهل العراق بحنيفة وجماعته، لأنه ما نعرف. حتى جاء الشافعي ففتحه الله لنا به، الله فتح لنا كيفية علم الفقه على يد الإمام الشافعي بكتاب الرسالة. كان يراه هكذا. ولما سألوه إيه رأيك في الإمام الشافعي، قال الشافعي للأمة كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. الشمس للدنيا، دنيا بغير شمس ظلام دامس، بدن بدون عافية ما هو بدن، معلعل مريض سقيم طريح غير مسؤول، ما عنده القدرة. فكان يقول الإمام الشافعي للأمة المحمدية كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، هل ترون الغنى عنهما أو البديل بهما؟ ما نستغنى عنهم ولا في بديل غيرهم. هكذا يقول الشافعي للأمة. هذا الإمام أحمد بن حنبل، ويقول له طلابه وتلامذته قالوا له إذا رأينا مسألة كيف بإيش نحكم؟ قال شوفوا انظروا في كتاب الله. قالوا إن لم نجدها في كتاب الله قال انظروا سنة رسول الله. قالوا إن كان ما وجدناها ما لقينا ما حصلنا ما عرف ماذا نعمل؟ قالوا انظروا ماذا قال فيها الشافعي، شوفوا إيش قال فيها الشافعي وقولوا به. عشان كده بعض العلماء يعتبرون أحمد بن حنبل إنه قول للشافعي. ما قالوا لهم الفقهاء قالوا أبي حنيفة ومالك والشافعي، قالوا أحمد، قالوا ما أحمد وما أحمد، ما أحمد ما هو إلا قول للشافعي. في المسائل اللي اختلف فيها أحمد عن الشافعي قليلة، حتى تسمى في كتاب اسمه مسائل أحمد، فيقولون هذا أحد رواة قول الإمام الشافعي، بس واجتهدوا رأيه يضموا رأي الشافعي. وبعض الأئمة يعتبرونهم محدث أكثر من فقيه، لأنه لم يكتب في الفقه شيئا. الفقه الحنبلي الموجود ما دونه أحمد. لما سألوه لما تدون في الفقه زي كده أبو حنيفة الشافعي ده، قال لا هو يروي الحديث، فهو يعتبرونه محدث أكثر من فقيه، لكن فتاويه وآراءه وفقهاء طلابه يعني اطلعوا الفقه الحنبلي وطلع زي ما هو، وهو مذهب من المذاهب الأربعة المشهورة المجمع عليها، أبي المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، هذول الأربعة أهل السنة والجماعة. وهل هناك غيرهم؟ نعم في غيرهم، ليث بن سعد، إبراهيم النخعي، إسحاق بن راهويه وغيره وغيره، الأوزاعي، لكن هذول الأربعة طلابهم اجتهدوا وأشهروا ونشروا فقه هذه الأربعة الأئمة. التانيين في زيد بن علي، في الإمام جعفر الصادق، لكن ما اشتهر فقههم زي ما اشتهر هؤلاء الأربعة. نعم خلاص، ايوه. وإلى ها هنا نقف بإذن الله تعالى، وللدرس تكملة في الأسبوع الجاي بإذن الله. الله يبلغنا ذلك بخير وعافية، نسأل الله العافية. مفروض يقول لها يا أمي، هو ما في شيء، لكن يعني ما في شيء، لكن بس لا يقول لها، لا عشان ما تفتهم إنه أنت كأمي، لا لا، هذا إذا قال أنت كأمي يعني نيته إيش؟ إذا نيته يعني أحبك زي أمي، أنت تحني علي زي أمي، تعطفي علي زي أمي، ما في مشكلة. لكن إذا كان القصد أنت علي كأمي يعني محرم علي جسمك، يعني هذا أصبح ظهار، ما في شيء. لا دل لا ست فارقين يا أمي، فارقين هذه كلمة عادية يقولها الناس، يا أمي القضية مش كده، يا أبوي هي المرأة تقول لزوجها يا أبوي مو الكلام كده، يا أبوي لما تقول لك كلام ولدك يا أبوي، طيب ما تقصد أنت أبي؟ وهل أيضا في المرأة إذا قالت هذا يحكم عليها ظهار؟ لا لا، حتى لو قالت لزوجها أنت عليك أبي ما في كلام، لأنه من حقها، هذا من حق الرجل تمنعه، أليس له هو اللي عقد عليه ودفع عقد ومهر عشان يستحلها؟ كيف تجي تحرم؟ والله لو كان هذا جائز كانت تكون واحدة طفشت من زوجها تقول له أنت عليك أبي ولا كابني ولا بس الرجل الكلام اللي يمشي. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه وقربت لنا في ديننا، مع أهل القطر أنثى وذكر.